نقطه. تاني نقطه الدوره لو حسينا ان هي الحمد لله ربنا متعنا بيها وعايزين نكمل ممكن نكمل عن الاسبوع، لان عشان كده حتى انا ما كتبتش ميعاد معين لانتهاء الدوره يعني قابله للمد. نتوكل على الله ونبدا ب حول الله وقوته سبحانه وتعالى، ونتبرأ من حولنا وقوتنا الى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله. عن حذيفة رضي الله عنه حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، وركزي معايا في الحديث ده، ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القران فعلموا من القران وعلموا من السنه، ثم حدثنا عن رفع الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل الوقت. الوقت اللي هو الاثر اليسير، حاجه كده يعني ايه هنشرح تمام. ثم ينام النوم فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه ممتبرا وليس فيه شيء. ثم اخذ حصاه صلى الله عليه وسلم فدحرجها على رجله صلى الله عليه وسلم. ايه الكلام ده ومعناه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الامانه نزلت، اي الايمان نزل اول ما نزل في قلوب الصحابه. يقول ان الامانه نزلت في جذر، عارف الجذر اللي من جوه، اعماق اعماق القلوب، في جذر قلوب الرجال قبل القران. خلي بالك معايا وانتبه، الامانه او الايمان نزل في القلوب قبل الايه؟ قبل القران، قبل ان يؤتوا القران ويتعلموا. طيب ثم نزل القران فعلموا من القران اللي هم الصحابه وعلموا من السنه، ثم حدثنا صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة. لما الإيمان بقى يخرج من القلب، يخرج إزاي يعني؟ يعني هل الواحد ممكن يبقى نايم بالليل كده مؤمن ويصحى مش مؤمن؟ آه، نسأل الله العفو والعافية. ثم حدثنا عن رفع الأمانة من قلبه الإنسان من الصحابة أو من العباد فيظل أثرها اللي هو الإيمان، الأمانة اللي هي الإيمان، مثل الوقت. الوقت ده اللي هو الأثر اليسير. اما مثلا الواحد يبقى محروق والحرق يسيب ايه؟ اثر بسيط كده في ايده، بس لسه فيه وجع بسيط، لسه فيه ايه؟ وجع، لسه بيحس يعني، لسه بيشعر يعني، مثل الوقت. ثم ينام النوم فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل المجل. المجل ده اما انا اعمل مثلا عمل شاق بايديا، يعني اعمل حاجه جامده بايدي، فالاثر بتاعها يفضل ايه؟ معلم في ايديا، بس هل بيبقى فيها وجع؟ لا، في اثر بسيط جدا باين في ايدي، بس للاسف كمان ما بقاش فيها ايه، ما بقاش فيها وجع، ما بقاش بيحس بحاجه، مثل الايه؟ المجل. وقال اخف من الوقت، يعني هو المجل ده حاجه اخف من الايه؟ الوقت اللي هو كان في الاول. كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. لو انت جبت حاجه كده سخنه ولحقتيها على رجلك خلاص كده، ساعتها رجلك ايه؟ هتنطفت كده، وهتحس ان هي ايه؟ منتبرا، يعني تتنفخ كده وتتنطر خلاص كده. ثم اخذ حصاه صلى الله عليه وسلم فدحرجها على رجله. لو الحاجه السخنه دي ضحكتيها على رجلك كده، ساعتها هتلسعك، بعد كده ليها اثر؟ لا. هكذا هو الايمان كما صوره النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب العباد. بمعنى ان انا لما القران ينزل على قلبي واسمعه وما يبقاش ليه اثر في عملي، اهو ده النبي عليه الصلاه والسلام شبهه بان هو ايه؟ تقبض الامانه، يقبض الايمان. تبقي عايشه بتقراي القران وبتسمعي القران وبتروحي المسجد وبتحفظي القران، ولكن ليس هناك ايه؟ ليس هناك شعور اصلا قبل العمل. ما هو العمل عمره ما هيجي غير بالشعور. اشعر، احس، اشعر يعني ايه الله رقيب، يعني ايه الله ستير، من الايات اللي احنا هنشوفها. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان دي حاجه اسمها ايه، حاله اسمها ايه؟ قبض الامانه. ينام الانسان بالليل يقرا قران و لكن القران لم ياتي في قلبه باي نوع من الاثر، فهذه تعتبر مصيبه. وعشان كده بنقول ان تدبر القران هو ده اللي انت محتاجاه من القرآن. الناس اللي بتتقاتل على حفظ كتاب الله، جميل حفظ كتاب الله ومنقبة عظيمة حفظ كتاب الله، ولكن أقسم بالله ما ده اللي هنتسئل عليه. لكن هنتسئل عن فهمت ايه من القرآن؟ وشعرت ايه من القرآن؟ وصدقتيه ولا لأ القرآن؟ وعملت ايه من القرآن؟ هو ده، هو ده اللي احنا هنتسئل عليه، اللي هو الدورة بتتكلم عنه، اللي هو ليدبروا آياته. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول كتاب أنزلناه إليك مبارك لم سببية، ليه؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى أول سبب لما أقولك لماذا أنزل القرآن، تقول لي عشان نقرأ به ونتعبد به ونقوم بليالي رمضان ونقوم به الليل، مش ده السبب الأساسي. أول سبب ليتدبروا آياته، أول سبب التدبر. وهنعرف يعني إيه تدبر دلوقتي. يعني مثلا لما تيجي مثلا تقولي يعني إيه واحد إيمان ويترفع مش فاهم، أقولك على حاجة. واحدة مثلا انتقبت، النقاب ده أصلا عاملة لي مقربة إلى الله سبحانه وتعالى، تمام كده؟ أول ما تلبسه تبقى جميلة ما شاء الله وحريصة جدا و و و و على الأخلاق، وشوية وتلاقيها إيه؟ تحفظ القرآن وتسمع القرآن وطول النهار والليل صوتها عالي وشقتها، طول النهار والليل تشتم في حماتها، طول النهار والليل تغتاب وتنم، طول النهار والليل مولعة برامج الفرحة، برامج الرقص والإباحيات، طول النهار والليل كذا، إيه اللي حصل؟ ما تدبرتش القرآن، ما تدبرتش القرآن، اللي هي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهكذا، تمام كده؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول حذيفة وهو بيشرح بقى الحديث ده بيقول إيه؟ فيصبح الناس يتبايعون، أنا وإنت عمالين نبيع ونشتري من بعض، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، ولا أنا وأنا بشتري بتقي الله، ولا أنت وإنت بتبيعيلي بتتقي الله. وده طبعا بتحصل كتير جدا قوي، يعني بصي 99% إلا ما رحم الله في البيع والشراء مفيش أمانة، تمام كده؟ فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال، شوف هنوصل، شوف حذيفة بن اليمان بقى وبيشرح الحديث ده من إمتى. ولما حذيفة بن اليمان يتكلم تاخدي بالك، لأنه أمين السر النبوي رضي الله عنه وأرضاه. فشوف من إمتى بقى بيتوقع اللي يحصل، بيقولك إيه؟ حتى يقال إن في بني فلان وفلان رجل أمين. يعني بقى أنا قاعدة معاكي كده أقولك يا نهار أبيض أنت عارفة البلد الفلانية، تخيلي فيها راجل أمين، حاجة يعني ندرة ندرة. شوفي حذيفة بن اليمان بيتوقع ده من امتى. وقد أصبحنا كذلك، أسأل الله أن يردنا إلى ديننا. فيقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، يا ده فلان ده بيتكلم كلام إيه زي الفل، دي فلانة دي بتقول كلام رائع، وليس بقلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان. فيش أمانة أصلا في قلب، ولا في إيمان، ولا في تدبر. فنسأل الله العفو والعافية. قبل ما نبدأ رحلة التدبر اللي احنا إن شاء الله هنبدأها مع بعض، مطلوب مني شوية مفاهيم أثبتها في دماغي. أولا أن القرآن هو الراية اللي انت شايلاه وماشي بيها، هو اللواء. القرآن ده حبل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو الحبل؟ ايه هو الحبل بقى ده؟ يعني تخيلي كده ان الله سبحانه وتعالى على العرش استوى وانت تحت وعايزه توصلي لربنا، ايه الطريق الوحيد اللي توصلي له بيه؟ حبل الله، اللي هو ايه؟ القران. يبقى القران ده مش مجرد كتاب هقراه وهتعبد بيه والحسنه بعشر امثالها، ولا اقول الف لام ميم حرف وكده، لا لا لا مش كده بس، ده جزء. لكن المهم ان هو حبل الله المتين. متين يعني ايه متين؟ يعني لو مسكتيه ان شاء الله تقلك ايه هتوصلي، لو ذنوبك ايه هتوصلي، لو انت بعيدة ايه هتوصلي. يبقى دي اول حاجة، ان القرآن حطها في دماغي كده ان هو ايه؟ حبل الله، اللي هو الراية اللي انا شايلاها وماشي تحتها. ما يقوله القرآن اقره، ما لا يقوله القرآن ما اسألش فيه، وهكذا. اثنين، انت بدون القرآن لازم تبقى دي مشاعر. عارفين يعني ايه اخوات؟ عقيدة، عقيدة من عقد عليه القلب، يعني لازم تبقى مشاعر مسيطرة عليك. أنت بدون القرآن في ظلمات في بحر لجي، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. انا بدون القران افلا اهتدي. يعني انا الاخت مثلا تيجي تقول لك ايه، انا حاسه ان انا ضاله ومش مهتديه قوي، طب انت ايه علاقتك بالقران؟ تقول لك بقرا. مش كفايه القراءه لوحدها، مش كفايه، ده جزء وجزء بسيط، لكن الهدايه الفعليه ان انا افهم القران، ان انا اتنعم بمعاني القران، احس بيه، اتدبره. واحنا هنفهم دلوقتي يعني ايه تدبر، لان كلمه التدبر منتشره جدا محدش فاهم يعني ايه. طيب يبقى تاني حاجه ان انا ايه، يبقى اول حاجه في علاقتي بالقران ان انا احس ان هو ايه، حبل الله المتين. تاني حاجه ان انا بدون القران في ضلال، في بحر اللجي، ما اقدرش اهتدي الا لو تمسكت بالقران. ثلاثة، ان القران منهاج حياه، فيجب ان تتمسكي به وتسيري خلفه. تحطيش القران ورا ظهرك، تبقي انت بتحفظي القران وفي تبرج، تبقي انت بتحفظي القران وجواكي شبهات قد كده، اشمعنى فلانه بيحصل لها كده، اشمعنى فلان بيورث اكتر مني، مع يعني ايه راجل يعني، وهكذا، اشمعنى فلانه تمام مش لابسه الحجاب ومش على السنه ومش على الهاتي، وبالرغم من كده ربنا مديها قد كده على قلبها، وانا مفيش، مع ان انا ماشيه صح وماشيه على جاده الطريق وبتجيني الابتلاءات من كل ناحيه، اشمعنى بقى، وهكذا. رابع حاجه، عندما تسمع القران يخاطب فئه معينه، لابد ان تنتبهي لما يخاطب القران هذه الفئه. يعني بمعنى لما الله سبحانه وتعالى يقول يا بني اسرائيل، افضل انا بقى اقرا بني اسرائيل عشان ايه؟ اكرههم بس؟ لا، ده انا عشان اشوف ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقولوا عليهم، عشان اللي عملوه انا ما عملوش. المجادله ما عملهاش، عدم سماعان الكلام ما عملوش، الظلم يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، لا تلبسوا الحق بالباطل، افهم يعني ايه لبس الحق بالباطل، عشان انا ايه ما اقعش فيه، ما اقعش في لبس الحق بالباطل دي، وهكذا. لما القران ينده ويقول يا ايها الذين امنوا، افهم انا المفروض من المؤمنين، المفروض. طيب انا بقى من المؤمنين، الله سبحانه وتعالى في كل ايه فيها يا ايها الذين امنوا، ايه المفروض ان انا اعمله؟ ايه النداء يا رب؟ ايه الرساله اللي سبحانك وتعالى بتوصلها لي؟ اسال، انتبه، وهكذا. يبقى دي مشاعري اللي تسيطر عليا وانا ايه؟ قبل ما اتدبر وقبل ما اعمل اي حاجه، دي المشاعر. واحد ان هو ايه؟ حبل الله. اثنين، انا من غيره تايهه وضاله. ثلاثه، ان هو منهج. اللي القران قال لي اعمله اعمله، ما قاليش اعملي ما تعمليهوش. اربعه، ان عندما اسمع القران يخاطب فئه معينه، لابد ان اقف مع هذه الفئه واسال لماذا يخاطب الله الفئه هذه الفئه بهذا الخطاب، وانا ايه اللي المفروض اعمله من هذا الخطاب. عشان تستفيدي من القران، في حاجات بتلاقيها في حياتك بتبوظ لك الاستفاده من القران. ايه اللي هي؟ الهموم والشواغل. الهموم والشواغل دول، لان في قاعده معروفه قوي اخد بيقول لك ايه، قال ايه، المشغول لا يشغل. كوبايه مليانه ميه، هتفضلي تحطي عليها عصير عصير عصير، مهما كان العصير ده طعمه حلو، لما تيجي تشربي من الكوبايه هتدوقي طعم العصير؟ لا، مهما كان طعمه رائع ونقي وجميل وجذاب، عمرك ما هتتمتعي بطعم العصير. ليه؟ القلب فيه قد كده، هموم هموم هموم ومشاغل مشاغل مشاغل. طب اتخلص منها ازاي يعني؟ دربي نفسك ان انت حياتك تبقى قائمه بالقران، لان في قاعده مهمه جدا لازم تفهميها، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الهموم اللي في حياتك دي قدرت عليك، والله العظيم يا اخوات قدرت. عارفه انت لما تقعدي ليل ونهار تكلمي نفسك بالكلام اللي انا بقوله ده، هتلاقي ان فعلا الشواغل مش شغلاكي زي الاول، هتلاقي ان فعلا الهموم مش عايشه بيها زي الاول. ليه؟ خلاص ليس لك من الامر شيء، انا حتى كده دي مكتوب عند ربنا، طب انا هعمل ايه؟ طيب ليس في الامكان اكثر من مكان زي ما بيقول، وهكذا. يبقى الشواغل والهموم والاستغناء بالنعم من اهم الحاجات اللي تفصلك عن التمتع بالقران. تبقي انت عماله تدحري وتدبري وتقراي ومش عارفه تستمتعي. ليه؟ اصل انت حاسه بالنعم اللي عندك قوي، ان هي ايه؟ ان هي منك، شويه ذكاء شويه شطاره شويه جمال شويه حلاوه، حاسه ان هي ايه؟ وما بكم من نعمه فمن الله، لكن انت مش حاسه بكده، انت بتقراي الايه ومصدقاه، لكن في الواقع لا، ده انا كذا وفضلي على فلان كذا وفضلي على فلان كذا، وبعمل كذا لاهل زوجي وبعمل كذا لاهل امي وبعمل كذا لحماتي و و و. كانت لسه في اخت بتكلمني بتقول لي يعني انا بعمل عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وببتغي بذلك وجه الله. اين الارتغاء في ذلك بقى؟ في ضجر اصلا، وفي في يعني في غلب واحساس بالقهر ان انا بعمل العمل ده. لو هو فعلا لوجه الله خالص لن تشعري بضيق ابدا. احنا بنتكاشف قدام بعض يا اخوات، يعني ما بقولكيش الكلام ده بتهمك وانا اللي خاليه، كلنا هذا الرجل. نسال الله ان يعافينا وان يرزقنا الاخلاص، ولكن لما بترك مره واثنين وثلاثه لا، القلوب بتبدا تنضف على الاقل خالص، بتدرب. طيب يبقى دي علشان استفيد من القران لازم اتخفف على قدر الامكان. تاتيني منين الشواغل الكتير دي؟ كتر الكلام، كتر الكلام في التليفون، وكتر الكلام على مش عارف ايه، وكتر الكلام على ايه. كل ما هتتكلمي كل ما هتجيلك شواغل، كل ما هتتكلمي كل ما هتجيلك شواغل. اقتصر. احنا دلوقتي داخلين على رمضان يا اخوات، الله اعلم هندركه ولا لا، والله اعلم لو ادركناه هندرك غيره ولا لا، والله اعلم لو ادركناه هندركه كله ولا لا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يا رب. يا رب ليله 27 ليله جمعه في المسجد النبوي وانا ساجده تبقى يعني يبقى الحمد لله كده حلم يعني. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا حسن الخاتمه. قبل بقى ما اقبل على التدبر عشان خلاص ان شاء الله هنبدا اهو، لازم لما حد بيقول لي برنامجي ايه قبل ما ابدا رمضان، اقول له برنامجك الهجه ده واللي بيقعدوا ينزلوها دي، يقول لي اقول لك سيبك من الكلام ده. اول حاجه تبداي بيه برنامجك التوبه الى الله، انك تتوبي لربنا. قبل ما اقبل على التدبر تقعدي شوفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر الله ويتوب اليه كم مره في المجلس الواحد؟ اكثر من 70 مره في المجلس الواحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. امال احنا بقى خايف، امال الذنوب بقى اللي مكبلانا، امال تعلقات القلب الحلال وحطي تحتها بقى تعلقات القلب الحرام. تعلقات القلب الحرام نعمل فيها ايه؟ وتعلقات القلب الحلال نعمل فيها ايه؟ التعلق بغير الله. يبقى اول حاجه اللهج بالتوبه الى الله، الهج بالتوبه. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، اللهم ارزقنا توبه نصوحه قبل الممات. اثنين، الاستغفار عما مضى. التوبه يا رب انا مش هعمل كده تاني، اللي جاي انا بستغفر عن اللي فات واللي جاي مش هعمله تاني. طب والاستغفار؟ بستغفر عن اللي فات. التوبة والاستغفار. ثلاثة، هتجهز اهو، انا بديك جدول اهو لرمضان. واحد التوبة، اثنين الاستغفار، ثلاثة الصمت. عبادة الصمت، تسكتي. والله يعني الاخوات بيجوا يقولوا لي وانت يا استاذة انت مغمقة هلنا تغميق، كل ما اتكلم كلمة تقعدي تقولي لا ما تقولوش كذا، لا ما تقولوش كذا. انت مش هنتكلم؟ اقول لهم والله انا لما اقول لكم ما تقولوش كذا وما تقولوش كذا، وتقولي بدل ما تقولي 100% تقولي 60 70% يبقى لك انت كده فزتي بال 30 40% دول. لكن هسيب النفس كده مطلوقه؟ ما هو النفس مركب الشيطان يا اخوات، النفس مركب الشيطان، اسيبها؟ مش ممكن، لازم ايدها واحجمها. طيب يبقى التوبه والاستغفار وايه كمان؟ والصمت. ادرب نفسي بقى، انا في شعبان اهو، ادرب نفسي على الصمت من دلوقتي، ما اتكلمش كتير يا اخوات، بلاش التليفونات. الناس اللي بتزعل مني انه بيتصلوا بيا وما ردش كتير، ما هو مش كل وقت الواحد متاح 24 ساعه. بتفصلي. شعبان شهر القراء، اجيب وقت منين وانت تجيبي وقت منين؟ ده احنا مساكين والوقت بيجري ما فيش. هل انت مصدقه ان رمضان جه اصلا؟ الواحد فعلا ما حسش بيه فعلا، يعني يمكن السنه دي اكتر سنه في عمري كلها حسيت ان هو جه، حاسه ان انا كنت لسه بصلي امبارح هنا في التراويح. سبحان الله، وهذا من علامات الساعة. طب أنا محتاجة بقى، محتاجة وقت جدا، يبقى أتدرب على الصمت عشان رمضان. أنا محتاجة الصمت جدا على فكرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أربعة، ودي آخر حاجة، ترويض النفس على التخلص من آفات القلب والطباع. أروض نفسي يعني إيه؟ أنا طبيعتي غضوبة، عندي عورة في قلبي. العورة اللي هي الفرق بين عورة القلب ومرض القلب، إن العورة حاجة أنا بحتاج جزء منها، يعني المرض مش محتاجاه كله، الكبر لا مش عايز حاجة منه خالص، لكن العورة لا، العورة أخد حتة منها. بمعنى الغضب، ما هو أنت برضو محتاجة يبقى عندك غضب، وإلا ما يبقاش عندك إيه؟ ما يبقاش عندك غضب. تمام؟ لازم حتة غضب كده. ليه؟ لله. أغضب لله، أغضب لانتهاك محارم، وأغضب للمعاصي، أغضب لما حد يقول كلمة عن ربنا ما ترضينيش، أغضب لما يقول لي ربنا خلف ولد أغضب. يبقى أنا محتاجة جزء من الغضب لكن مش محتاجة كله. أنا بقى غضوبة، واحدة تقول لي إيه، أنا بصي أنا طول النهار في البيت كده إيه قايدة نار طول النهار. كل ما حد يتكلمني، على فكرة النساء كتير جدا بيشتكوا من الأمر ده، كل ما زوجي وعيالي يكلموني أفضل إيه أزعق أزعق أزعق طول النهار بزعق. هذا الغضب من دلوقتي وأنت في شعبان مراني نفسك على إن أنت تقلليه، بدل ما تبقي تغضبي 10 أيام في اليوم، في 10 مرات في اليوم، اغضبي 6، اغضبي 7، اغضبي 8. هذه الضربة والترويض للنفس، إن مش كل ما حد يستفزني أغضب. الله، ده الكاظمين الغيظ أخوات يعقد لهم لواء يوم القيامة يمشوا تحته. الكاظمين الغيظ دول اللي ربنا سبحانه وتعالى مدحهم وقال لي هم دول المتقين، من فراغ يعني؟ إن أنت كل ما تغضبي تقومي آية اللي في عيبك كله؟ ما ينفعش. لازم تروضي نفسك. هو ده البرنامج بقى أخوات اللي احنا عايزين نمشي عليه. لكن بقى تقولي لي هصحى الصبح واصلي الفجر، ما كلنا عارفين الكلام خلاص يعني، خلاص الحمد لله بفضل الله ربنا علمه لنا. خلاص اصحى الصبح اصلي الفجر، وبعد الفجر اقول الاذكار، وبعد الاذكار اقرا جزء من القران، وبعد طب والقلوب بقى والطباع بقى اللي شغاله معايا ليل ونهار دي مش محتاجه تتروض؟ مش محتاجه تتظبط؟ محتاجه طبعا، وانا داخله على شهر المبارك الذي انزل فيه القران. يبقى 4 خطوات قبل ما ابدا اتدبر القران، اسال الله ان يفتح على قلوبنا فيها بالحق. 1 التوبه، 2 الاستغفار، 3 الصمت، 4 والصمت بقى مش بس الصمت في التليفونات والكلام مع اصحابك، الصمت على الفيس. مش كل حاجه تدخلي تكتبي تعليقات ومش عارفه ايه وتكتبي مش عارفه ايه تمام، مش كل حاجه تقعدي تردي مش عارفه مين مجاملكي بستغفر الله العظيم فاتر اللي جنبيها بالصلاه على النبي تمام، مش كل حاجه يعني مش كده يعني، احبسي نفسك شويه تمام كده يا اخوات. طيب نيجي بقى نتكلم عن بماذا يزيد الايمان بالله. هزود ايماني بايه؟ انا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اللي هو ايه، من صام رمضان ايمانا واحتسابا، وقال لي من قام رمضان. طيب في شرط غفر له ما تقدم من ذنبه، في شرط للمغفره اللي هو ايه؟ ايمانا، صح كده؟ طب ايمانا دي بقى اجيبها ازاي؟ احتسابا يعني اخلاصا، انت لا تبتغي الاجر الا من الله سبحانه وتعالى، وانت بتصلي القيام ما تصليش وبتبتغي الاجر من حد تاني، محدش هيجرك، محدش هيقول لك انت بطله انت فظيعه، محدش هيفرح بيك ان انت بتعيطي. الاجر عند الله سبحانه وتعالى. طيب الايمان بقى اجيبها ازاي؟ قال لي بقى 1، يبقى الايمان بيزيد بايه؟ 1 تدبر. التدبر اللي هو ايه؟ التدبر هعرفه دلوقتي احد اساليب او احد الوسائل اللي بتزيد الايه؟ الايمان. ازاي؟ عن عبد الله بن عمر قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وان احدنا يؤتى الايمان قبل ان يؤتى القران، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن تقدم وما ينبغي أن نقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. زي حالتنا احنا بقى نحفظ القرآن الأول تمام مش فاهمين في حاجة، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا زاجره وما لا ينبغي أن نقف فيه وأن نقف عنده منه وينصره نصر الدقل. يعني ايه نصر الدقل؟ عارفين يا اخوات التمر السيء الرديء يبقى في شوال، تيجي تكب الشوال تقومي ايه دلق اللي عندك، اللي هو تيجي تقول لك ايه يلا يلا بسرعه سمعيني سمعيني اصل انا عايز اختم. شوفوا شوفوا عبد الله بن عمر بيقول لك ايه، ينصره نصر الدقل، يقوموا ايه دلقينه كده، دلق مش اي دلق، دلق التمر السيء الرديء اللي هو ايه يلا بسرعه سمعيني سمعيني. يبقى الدرس شغال ويلا اخوات نسمع الدرس، لا مش مشكله مش مشكله، المهم ايه اجيب اللي عندي، اجيب وردي اجيب حفظي اجيب، اهم حاجه تفهمك، اهم حاجه تعيشي بالقران، وهكذا. يبقى اول حاجه التدبر يزيد الايمان. 2 التفكر. التفكر ده اللي هو ايه يا اخوات؟ التفكر ينقسم الى قسمين، تفكر في ايات كونيه وتفكر في ايات شرعيه. التفكر في الايات الكونيه زي ايه مثلا؟ لما اقرا القران ولاي مثلا كيف تحولت عصا موسى وهي شيء في الكون، صح ولا لا؟ الى هذا الثعبان الضخم، ده مش يثير فيا تساؤلات، صح ولا لا؟ ايه اول تساؤل هيثيره فيا؟ ما مدى قدره الله على ان يبدل الحال من حال الى حال؟ اول حاجه اتفكر في الايه دي، ادي ايه في القران اتفكر فيها، اتفكر في الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي فيها في القران ان هي ايات، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. دي ايه اتفكر فيها، عشان كده في اخر الايه ايه؟ ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. اتفكر جزء ده ايه، ايه انا قبل ما مش ايه في الخلق يعني آية من الله. يعني إيه آية يا أخواتي؟ يعني علامة، يعني دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. يعني إيه برضو؟ يعني أنت بتشوفي واحد أول مرة تشوفيه في حياتك، التلات يوم الخميس بتتقري الفاتحة، كمان شهر بتتجوز وتعيش معاه يومين تلاقي نفسك عادي خالص، مش مستغربة ولا أي حاجة، صح ولا لأ؟ وعادي جدا تبقي قاعدة قدامه مش مكسوفة، وتبقي قاعدة قدام أبوكي مكسوفة لو لابسه حاجه كده ولا كده. ازاي؟ ما هي ايه، ومن اياته، مش كده، مش من فراغ، مش من فراغ، ده من عند الله. وهذه الايه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ومن اياته ها ان خلق لكم من انفسكم ازواجا من انفسكم لتسكنوا. احنا قلنا قبل كده ان الايه دي فيها كلمتين تحل اي مشكله في الدنيا، السكن للرجل ان هو يلاقيك ساكن بالنسبه له، والست لا، ان الست هي اللي تحس ان هي ساكن. ليه تسكن؟ انت وظيفتك ايه؟ ساكن، ساكن. حد بيسكن في حته روشه هي هينقل منها تاني يوم، او هيشوف شقه غيرها، مش مشكلتنا يعني، تمام؟ بس بيشوفه بيأجره، مش مشكله، تمام؟ اه. بالنسبه للرجل من انفسكم، لو انا كرجل شعرت، مش انا كرجل يعني، لو الرجل يعني حس كرجل ان الست دي منه، مش هيضربها، مش هيقهرها، مش هيلويلها دراع يقطمه في ايده، مش هيديها بوكسين كانه بيدي اللي مش عارفه عطيه ايه، ده من نفسك. وانت لو دراعك تعبان ده انت هتعالجه، مش هتكسره، وهكذا. هذه ايات للتفكر في كتاب الله، التفكر في النعم يا اخوات، كيف ان الله سبحانه وتعالى انعم علينا نعمه ظاهرة وباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. التفكر، هذه التفكرات تزيد إيمانك، معدل ترفع طول الترمومتر بتاع الايه؟ الإيمان بالنسبة لك. مثلا من ضمن النعم أو من أهم النعم، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. كما دي جاية علي، ربنا سبحانه وتعالى في قبلها بيقول إيه؟ فلا تخشوهم واخشوا، صح كده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه؟ كأنه بيخاطب المؤمنين اللي هو المفروض إحنا يعني، بيقول لنا إيه؟ هو أنتوا ليه بتخافوا منهم؟ من اليهود والنصارى، انتوا ليه بتخافوا منهم؟ انا هحميكوا وهكفيكوا زي بالظبط ما انعمت عليكم اكبر نعمه في حياتكم، وارسلت فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا. هو انت كنت تعرفي؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. وانت كنت تعرفي يعني ايه تزكيه نفس، ولا تعرفي يعني ايه قران، ولا تعرفي اي حاجه؟ وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك دي نعمه، حد فينا عمره تفكر في النعمه دي؟ يا سلام يا رب، الحمد لله ان خلقتني مسلم، الحمد لله الذي اتيتني القران بغير حول مني ولا قوه، ختمت القران، عايزه اجازه، ختمتيه واجازه واجازه. طب هل شعرتي بالنعمه ان انت اصلا بتقراي حفص بس؟ هل شعرنا بيها يا اخواتي؟ هل شعرنا بيها؟ لو والله لو تروحي بلاد الاعاجم وتشوفي قد ايه المسلمين فيهم بيبكوا بالدموع عشان عايزين يقروا ايه، يتعلموا معنى ايه بس، وبتشوفيهم في الحرم. انا بعيد ليه؟ يجوا جنبك يقولوا لك يعني بالله عليك علميني، قريني. حتى الاتراك، لان هم بيقراوا القران صوتا كده لكن ما يفهموهوش. فهذه منقبه ونعمه انعم الله سبحانه وتعالى علينا بها. دي التفكر في الآيات الكونية، مش عايزة أطيل عشان الوقت. في بقى تفكر في الآيات الشرعية، الشرعية دي اللي هي إيه؟ افعل ولا تفعل. زي مثلا ما تفكر في آيات سورة النور، الله سبحانه وتعالى فرض علينا الحجاب، فرض علينا آداب الاستئذان، فرض علينا عدم دخول الرجال والنساء و عليك طالما في ثلاث أوقات يستأذنوك فيهم وإلى وما إلى ذلك. فرض عليك هذه الأشياء، أتفكر فيه ليه يا رب؟ ليه يعني؟ معلش هقولها لكم بالصيغة اللي بتتقال دلوقتي، هو ليه الخلق دي؟ يعني فهو ليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. إيش معنى؟ ليه محجبها لنا قوي كده يعني؟ ليه مشكلة معه قدام أخويا عادي وأقعد قدام ابن عمي عادي؟ ليه؟ إيه مشكلة؟ ليه؟ لما تتفكري بقى في القرآن، أو مش تفكري في القرآن، تتفكري في الكون حواليكي وتشوفي ان ده بيصونك من الوقوع في حاجات كتير قوي، اهمها الزنا وزنا المحارم اللي دلوقتي منتشر انتشار المرء في الهشيم. اسال الله العفو والعافيه لي ولابنائي ولكم، اللهم اصلح لنا النيه والذريه يا رب. ليه اتفكر؟ طب ده هيحميني. ضرب الحجاب ده لما الواحده تمشي بمفاتنها كلها بارزه على الناس، كلها بارزه للرجال، ادعى الى ان انا ابقى متحافظ عليا و ولا ان انا امشي مستتره ومش باين مني حاجه، او حتى لو مش منتقبه بس على الاقل خالص لابسه لبس فضفاض وواسع وعوراتي وجسمي مش متكشف وبارز للناس. هذه اشياء كلها تدعوني ان انا اتفكر في هذه من الايه الايات اللي المفروض ان انا اتفكر فيها، الايات الكونيه والشرعيه. ثالث سبب يزيد الإيمان، العمل الصالح. الإيه بقى؟ المبني على اليقين. عمل صالح، كلنا الحمد لله بفضل الله بنعمل أعمال صالح، بس تفرق في إيه؟ فاكرين في دورة زيادة الأجور يا خالد؟ لما اتكلمنا إن اليقين والعقيدة أهل، قال لك أي إيه؟ أهل السلف وأهل السنة والجماعة، إن قعدت بهم أعمالهم ها؟ نهضت بهم إيه؟ عقيدتهم، العقيدة. يقينك في الله سبحانه وتعالى بتدي الصدقة، متأكدة انك هتلاقيها يوم القيامة كجبل أحد يربي لكم ربكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة ولا لأ؟ بتحسني إلى فلانة وانت متأكدة ان ده هيبقى سبب لجلب محبة الله لك ولا لأ؟ لأن إن الله يحب المحسنين. بتصبري على أذى فلانة وانت متأكدة ان الصبر ده هتلاقي بيه دخول الجنة بغير حساب يوم القيامة ولا لأ؟ وهكذا. هذا العمل المبني على اليقين يجي منين برضو؟ اليقين ده واحد، بالعلم عن الله. اليقين ده بيجي منين؟ بالعلم عن الله. اتنين، معرفة حقيقة العبد، وده هنبدأ بقى دلوقتي نتدبر اهو. تلاتة، معرفة حقيقة الدنيا. الايه؟ العلم عن الله ومعرفة حقيقة العبد ومعرفة حقيقة الدنيا. معرفة حقيقة العبد هنجيبها منين؟ تعالوا نشوفها في سورة الزمر. يلا يا إسراء، الآية رقم 8 في سورة الزمر. طبعا المفروض في دورة التدبر يا أخوات بيبقى معاكي المصحف جاهز، الآية اللي أقول عليها تفتحيها على طول حتى تحقق العبادة. معرفة حقيقة الدنيا الأخيرة. يلا يا إسراء اتفضلي. يلا سورة الزمر يا أخوات، الآية رقم 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. بسم الله. في هذه الآية احنا قلنا بقى ان العمل اليقيني بيزيد بايه يا اخوات؟ ها بيجي من ايه؟ اليقين بيجي من ايه؟ انا عايزاكي تحفظي معايا الحاجات دي. اليقين بيزيد بايه؟ بيجي بايه؟ العلم عن الله، معرفه حقيقه العبد، معرفه حقيقه الايه؟ الدنيا، معرفه حقيقه العبد اللي اسراء اطفالنا دلوقتي. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه. خلي بالك من كلمه ايه؟ منه. من مين النعمه؟ من الله. نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. يخبر تعالى عن كرمه بعبده واحسانه وبره. الصوت يا جماعه اللي مشغل موبايلك فيه لو سمحتوا. يخبر تعالى عن كرمه بعبده واحسانه وبره وقله شكر عبده. يبقى ربنا بينعم على البني ادم، والبني ادم ايه؟ قليل من عبادي الشكور. وقله شكر عبده، وانه حين يمسه الضر من فقر او مرض او وقوع في كربه ببحر او بغيره، انه يعلم انه لا ينجيه في هذه الحاله الا الله. اول ما يصيبك ضر اجري على باب ربنا، يا رب محدش يا رب يكشف الضر ده عني الا انت، محدش هينجيني الا انت، محدش هيكشف المرض ده الا انت. عشان كده دايما بقولها لك ودي حقيقه، دايما الكربه ما بتتفكش الا لما بتنقطع عن جميع الاسباب. وظنوا ان لا ملجا منه الا اليه هو بس. ساعتها بقى بتقفي فعلا مالكيش اي نوع من الحول والقوه، فبتقولي له بقى يا رب انا خلاص تقطعت بها الاسباب وانت رب الاسباب نجيني وينجيكي. وكم من مره نجينا يا اخواتي والله. فهنا بيقول ايه بقى؟ الانسان اول ما يسيبه كربه يجري على ربنا سبحانه وتعالى. يعلم انه لا ينجيه في هذه الحاله الا الله، فيدعوه متضرعا منيبا ويستغيث به في كشف ما نزل به ويلح في ذلك. ثم اذا خوله، خوله يعني ايه؟ مكنه، اعطاه، مش بس اعطاها له النعمه، مكنه منها. ثم اذا خوله نعمه من مين؟ منه يعني من ربنا، بان كشف ما به من الضر والكربه. واحد يبقى مريض، يا رب نفسي اخف ونفسي اعمل، ولو خفيت اعمل كذا واصلي واسوم ومش هسيب اي حاجه ومش هعمل اي حاجه. اول ما يكشف الضر عنه والكربه نسي ذلك الضر الذي دعا الله لاجله، ومر كانه ما اصابه ضر واستمر على شركه. دي طبيعه العبد. عشان كده بقول لك اللي يزيد يقينك انك تبقي عارفه طبيعتك. ما تقوليليش بقى اصل فلان ما بيحسش خالص بالنعم، لا ده انت طبيعتك كده. بس انت المفروض بقى تجاهدي هذه الطبيعه. تبقي في الامتحانات يا رب انجح، يا رب ذاكر، يا رب افتح عليا، يا رب كذا، والصلاه ايه وتضرع والسبحه في ايدك ومفيش. اول ما الامتحانات تعدي وتخلص خلاص الصلوات بتضيع. ده معناه ايه يا اخوات؟ مش ده تجسيد للايه؟ تجسيد بالظبط. نسي ما كان يدعو اليه من قبل. ومش بس كده، وجعل لله اندادا. يعني ايه؟ لولا المدرس الفلاني، لولا الدكتور العلاني، لولا فلان علمتني، لولا مش عارفه مين اداني، وهكذا. ونسي فضل ربنا عليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يا اخوات وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. يلا يا سارة هتيجي الايه 49 في نفس السوره، في سوره الزمر. احنا بنطلع دلوقتي حقيقه العبد يا اخواتي. احنا بنطلع، انا لسه ما اتكلمتش في التدبر، كل ده انا ما جيتش ناحيه التدبر لسه. احنا بس دلوقتي بنقول اليقين يزيد ازاي؟ ان انا اعرف حقيقه العبد، العلم عن الله ان شاء الله هناخده في رمضان باسمائه وصفاته اللي هي اسماء وصفات الله سبحانه وتعالى. طيب دلوقتي بقى انا عايز اعرف حقيقه العبد ازاي بقى؟ ادي اول ايه جبناها من سوره الزمر، ثاني ايه لها الاسراء والمعراج. يلا. الشيطان الرجيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبل قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أحسن. شوف هنا بيقول إيه؟ فإذا مس الإنسان ضر دعانا، نفس الكلام، ثم إذا خولناه نعمة منين؟ منا. قال، دي حاجة تانية بقى، التاني عمل إيه؟ خلاص نسي، لكن ده بقى كمان مش نسي وبس، لا ده تبجح بقى، قال إيه؟ إنما أوتيته على علم، علم دي المفسرين قالوا فيها كذا قول، أقرب قول يعني أرجح قول من الأقوال على علم من الله أني أستحق هذه المنة وهذه النعمة. أستاهل كل خير. خلي بالك، خلي بالك، لو ما كنتش أستاهل ما كانش إداني، ما كانش أنعم عليا، ما كانش اللي كشف عني الضر، ده أنا أستاهل الخير كله. وهكذا قال مين؟ قارون، اللي إن شاء الله هنتدبر قصته، اللي هو إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي. هكذا، على علم، قال لك على علم من الله بأني له أكل. لإيه؟ للنعمة، أنا أستاهل النعمة دي، زي كده لما تيجي تقولي إيه أنت تستاهلي. تمام؟ هل معنى العطاء الدنيوي رضا الله عن العبد؟ لا. لا لا لا لا خالص، مش ده المقياس، وده إن شاء الله نشوف في سورة الشورى، مش ده المقياس خالص خالص اللي الإنسان يقيس عليه رضا ربنا سبحانه وتعالى. بل هي فتنة، بل هي إيه؟ فتنة. اللي هي إيه هي دي؟ راجعة على مين؟ النعمة. النعمة دي فتنة، يعني إيه فتنة؟ اختبار. فتنة يعني اختبار. تمام؟ بل هي فتنة ولكن أكثرهم، يبقى إحنا إيه؟ مش فاهمين حاجة. يبقى ربنا بيدينا النعمة يختبرنا بيها. زي سيدنا سليمان كده لما قال إيه؟ ليبلوني أشكره أم أكفر؟ أدي السبيلين بتوع النعمة، وربنا إداكي نعمة. هتشكري ولا هتكفري بيها؟ أكفر بيها يعني إيه؟ ما أنا عارفة إنها من عند ربنا. استخدميها بغير مرضاة الله. ما هو ده كفر بالنعم. تبطري عليها، تقول شايفه نعمه قدامك، شايفه عينك قدامك، مش عاجبك، مش عارفه مين بيعمل ايه، وجوزي بيعمل كده. طب ما ربنا مديكي نعمه، مش النعمه دي محتاجه شكر؟ اشكري. ربنا مش مديكي زوج؟ اشكري. ربنا مش مديكي صحه؟ اشكري. وعملوا آل داوود شكر. يبقى النعمه ايه؟ محتاجه شكر. ادي اول صفه من صفات، او يعني بنجيب حاجه كده نعرف فيها ايه حقيقه العبد. تعالي نكمل حقيقه العبد في سوره هود الايه 10. يلا يا اسراء. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. يعني استشعروا حلاوة القرآن يا أخوات، استشعروا جمال القرآن في الصوت يا أخوات. يعني أنا عايزاكم تتنعموا. أنا ليه جايبة فقرة القراءة دي؟ عشان نخرج كده، مش عايزين نروح. لا يعني أنتوا يعني لو القرآن فتح المصحف هيلهيكوا بلاش. وبعدين انت بتقلبيه بعينيكي وايديكي ولا بتقلبيه بلسانك؟ مش عايزين كلام يا اخواتي. تاني يا اسراء من الاول. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور. كملي. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وجه آخر من أوجه الإنسان حقيقة العبد إيه؟ إحنا خلاص خدنا حقيقة العبد في سورة الزمر، تعالي بقى حقيقة العبد في سورة هود. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته. نعماء دي زي إيه؟ صحة، رزق، أولاد، أي حاجة. تمام؟ النعماء دي إديناها له إمتى؟ بعد إيه؟ ضراء. كان مريض وشوفي، ما كانش عندها عيال وربنا أعطاها، ما كانش متجوزة وربنا أعطاها، ما كانش معاها فلوس وربنا أغناها، إداها نعماء بعد ضراء. لا يقولن، طبعا الضراء احنا قلنا فقد هذه الاشياء، فقد ما عنديش كذا ما عنديش كذا ما عنديش كذا. انه ايه بقى سلوكه؟ ها لفرح ايه؟ فخور. اول ما ربنا سبحانه وتعالى يديله ايه؟ نعماء بعد ضراء. خلي بالك من الكلام، ضراء حصلت، اتكشفت الضراء وجاء بعدها نعمه كبيره وفضل عظيم، اقول ايه بقى؟ انه ايه؟ لا فرح فخور. وين اول يقول ايه؟ ذهب السيئات عني، ما قالش لا لا مش كده، اصبروا يا اخوات معايا، ما قالش اذهب الله السيئات، لا دي السيئات ايه؟ راحت من نفسها، ما نسبش النعمه لربنا. هو كشف الضر ده مش نعمه؟ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. لا قال لك ان ايه؟ ذهب السيئات عني انه لفرح فخور. قال لك فرح يعني بطر، يعني يبطر بالنعمة. يعني ايه المشكلة؟ ما الناس كلها كده. المشكلة ما الناس كلها عندها صحة، ما الناس كلها عندها عيال، هو انا بس اللي عندي عيال؟ لما الوقت تكلمني اقول لها تذكري نعمة الله عليك، وانا اول واحدة محتاجة ان انا اتذكر نعمة الله عليا، تقول لك هو انا بس اللي عندي؟ طب ما الناس كلها عندها. تذكري حتى ربنا بيقول لي حتى اذا استويتم علي ثم تقولوا ها سبحان الذي سخر لنا. حتى دي نعمه. مين فينا بقى وهو نازل بيشغل عربيته ولا بيركب الاسانسير ولا بيفتكر ان دي نعمه ربنا خولها لنا؟ من فينا خالص يستشعر هذه النعمه؟ ان انا وانا بركب العربيه اقول وتذكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى علي، انه لفرح فخور. فخور يفاخر اوليائي بما اوسعت عليه. يروح لأولياء الله وللناس المفروض يعني من المؤمنين. ومين بس يا فضل بما أوسعت عليه. طيب قال لك ما وجه عيب الإنسان في قوله ذهب السيئات عني، وما وجه ذمه على الفرح؟ وقد وصف الله الشهداء فقال فرحين بما آتاهم. ايه المشكلة ان انا ايه فرحانة؟ ايه المشكلة ان انا ما اقول ايه ذهب السيئات؟ ايه المشكلة؟ قال ابن الأنباري انما عابه بقوله ذهب السيئات عني لانه لم يعترف بنعمة الله ولم يحمده على ما صرف عنه، وانما ذمه بهذا الفرح لانه يرجع الى معنى المرح والتكبر عن طاعة الله. فرحان كده ايه عارفة ايه مزقططة كده. طب الزقططة دي فيها ايه؟ لذلك انا ما بقعد اقول لكم هو كل خمس ايام في عيد، كل خمس ايام المفروض يعني نشغل الكهرب؟ فرحانين بايه قوي كده يعني؟ يعني فرحانين بايه؟ الحاجه الوحيده اللي تفرح بيها قل بفضل الله وبرحمته الاسلام والقران فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. لكن كل خمس ايام عيد، عيد ام، عيد ميلاد، عيد طلاق، عيد جواز، عيد عيال، عيد اسره، عيد ايه ده؟ ايه عيد مولد النبي، عيد مولد مش عارفه مين، في ايه؟ عيد العمال، عيد كل شويه، عيد اليتيم هتفتحي بعد كده في المطبخ تقول لك عيد ظرفه المطبخ، في ايه؟ ايه الفرح ده؟ ايه اللي مطلوب مننا ان احنا نفرح ونزقطط قوي كده يعني؟ ده المفروض يا اخوات كل ما زادت الطاعه كل ما كان للانسان سمت. يعني حتى لو هو كثير الضحك يبقى قليل، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمتم ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تنعمتم بالنساء على الفرش؟ صح، هذا دأب المؤمن اللي ايمانه بيزيد. اما فرح الشهداء اللي يقول لك ايه؟ طب ما الشهداء ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم فرحين بما اتاه. اما فرح الشهداء فهو فرح لا كبر فيه ولا خيلاء، بل هو مقرون بالشكر فهو مستحسن. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ربنا بقى استثنى من الفرح الفخور ده مين؟ صبروا وعملوا الصالحات. ومن جميل تفسير هذه الآية قال لك عملوا الصالحات مش بس الصالحات الايه اللي هي الجوارح، لا، قال لك صالحات القلوب، اعمال القلوب. صبروا وعملوا الصالحات، الذين صبروا انفسهم عند الضراء فلم ييأسوا عند السراء ولم يبطروا وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات، ومنها اعمال القلوب زي التوكل. عشان كده الايه اللي بعدها على طول ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه ملك انما انت نذير. ليس لك الا تتوكل. ليه؟ عملوا الصالحات بقى، ما احنا بنقول عملوا الصالحات دي اللي هي ايه؟ اعمال القلوب يا اخوات، مركزين معايا؟ اعمال القلوب. صبروا، هو الصبر عمل قلب ولا عمل جوارح؟ عمل قلب. وعملوا الصالحات، زادوا بالتوكل، زادوا في الانابه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ده انت مستثنى من الفرحين الفخورين بانفسهم، يبقى كيف لك ان تحزن؟ كيف لك ان تقلق؟ كيف لك ان انت تبقى متضايق ان هم بيقولوا لولا انزل عليه ملك او كنز؟ كيف لك ذلك؟ انما انت نذير، والله على كل شيء ايه؟ وكيل. وكيل، يبقى الوكيل تعمل ايه فيه؟ اتوكل عليه. هذا من الجمال. نكمل ان شاء الله اخواتنا، بس بعد ما اخذ استراحه جزاكم الله خيرا. ارجو قراءه الاذكار واستشعري بمعية الملائكة وحفاوتها لك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. جزاكم الله خير. بسم الله. توقفنا عند استخراج صفات العبد من القرآن. بعض طبعا كتير قوي في القرآن هتلاقي عدم الصبر ونسبة النعمة إلى غير الله، وهتلاقي عدم الشكر، وهتلاقي العجلة، وهتلاقي حاجات كتير قوي. وعشان كده بنقول دايما وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. دايما الأكثرية بتضل ما بتهديش. المجتمع اللي حواليك ده فلانة بتقولي كذا، وفلانة بتقولي كذا على الحجاب، وفلانة بتقولي كذا على الحواجب، وفلانة مش عارفة إيه. تأكدي إن تطيعي أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ده شيء معروف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. طيب، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء كشف الكرب، اللي هو اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب وجلاء همومنا وأحزاننا. ما علاقة هذا الدعاء بكشف الكرب؟ يعني أنت لما تيجي تقرأيه وتتمعني فيه، هو اسم دعاء إيه؟ كشف الكرب. لا، مش ده سيد الاستغفار. سيد الاستغفار اللهم اني انت ربي وانا عبدك، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، الى اخره. ده دعاء كشف الكرب، يعني اللي تبقى مكروبه وعندها مشكله نفسيه مأزماها ومطلعاها من شعورها، هو ده الدعاء اللي تلزميه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدانا اليه. ما تقعديش بقى تقولي لي اقرا سوره اللي مش عارفه الدخان 50 مره، واقرا سوره مش عارفه ايه، قل يا ايها الكافرون 70 مره. كل الكلام ده انت جايباه منين يا حبيبه قلبي؟ هناك هدي نبوي ماشيه انت عليه، في خريطه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اصابك هم؟ اصابك كرب؟ نسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج هم المهمومين وان يكشف كربه المكروبين. اللهم امين يا رب. وكم من كرب، اللهم فرج هموم عبادك. اصابنا كرب، خلاص معاك الروشته. ايه هي دعاء فك الكرب؟ اللي هو اللي احنا لسه قايلينه. خلاص كده؟ تستغربي ان انت تشوفي ما فيهوش كلام عن الكرب ولا ما فيهوش غير بس ايه؟ ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا. ايه بقى العلاقه ما بين ان القران يبقى ربيع قلبك بان هو يبقى ايه؟ كشف للكربه. يبقى لازم اسال، يبقى هنا في ايه؟ في علاقه وطيده ووثيقه ما بين علاقتك بالقران وكشف الكربه اللي في صدرك. لازم نركز اخوات في علاقة قوية جدا ما بين كشف الكرب وما بين علاقتك بالقرآن. تعالي نشوف الدعاء من اوله في ايه. اوله اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك. يا نهار ابيض، منتهى للعبادة والانكسار. العبادة يعني ايه؟ ذل، انكسار، تمام التعظيم مع تمام المحبة مع تمام الذل. تمام؟ طب ده كله يستوجب ايه؟ انكسار بقى وطاعة. وزي ما تقولي انت واقفة على بابه بتقولي له انا امل. امل، عارفة يعني ايه امل؟ هي الامل ليها في نفسها حاجة؟ الامل ليها انها تقول البس ولا ملبس، اتحجب ولا ما اتحجبش، ما يلهاش، اعملي حق، دي امل. انا امل بنت عبدك بنت امتك، ايه مالي؟ ها؟ ناصيتي. يا نهار ابيض يا اخوات، شوفوا انا عايزاك تستشعري. ناصيتي بيدك، الحته دي اللي هي اشرف حته في البني ادم اللي بتنزلي تسكني بيها، ده ايه؟ بيدك. تحركني بقى وتوجهني كما تريد، مش زي ما انا اريد، لا زي ما انت تريد. عشان كده الاخت اللي بتيجي تقولي اخد حبوب تمنع البيريود في رمضان ولا لا، اقول لها مش حرام، الشيوخ قالوا ان هي مش حرام، لكن الملك يريد انك ما تصوميش، وانت تريدي ان انت تصومي، قال لي احسن من وجهه نظرك، ارادتك ولا اراده الملك؟ اراده الملك. انت ناصيه، ناصيتي، ناصيتي بيدك. هو ينفع وانت كده في يده كده تقولي له طب معلش بس اروح اصوم شويه دول، هاخد حبوب اصوم وارجع تاني ابقى في يدك تاني؟ انا ما بقولش ان هي حرام، بس خلوها في الضروره، واحده رايحه عمره، واحده رايحه حج، لكن غير كده خليكي زي ما الملك يريدك. هل انت تعلمي مصلحتك اكتر من الملك؟ والله ارى فيها رحمات. ليه؟ انا بحس بستشعر الست مشغلها كتير ورمضان وقته ضيق. طب اليومين دول خلصي اللي وراكي عشان ما تتشغليش بقيه الشهر، وهكذا. يعني انا عن نفسي كنت بعمل كده، حبوب وبتاع وامنع و30 يوم تمام. بس لما تستشعري بقلبك ان امتثالك لامر الله نفسه عباده، عبادة، تقولي له سمعنا وأطعنا، تحيدي دلوقتي سمعت وأطعت، تحرمي من طاعة، تحرمي من صلاة التراويح وانت بتموتي فيها، مش دي إرادتك؟ سمعت وأطعت. ناصيتي بيدك، ماض فيا، عارفة الماضي، عارفة ماضي يعني يقول لك إيه؟ هذا السيف ماضي، يعني إيه ماضي؟ قاطع، حكمك إيه؟ قاطع فيا، ماض فيا، ها؟ حكمك، عادل فيا قضاءك، لن تظلمني، لن تظلمني ابدا. قضاءك علي الزوج الفلاني، اقسم بالله لن تظلمني. وما ربك بظلام للعبيد، عيالي فيهم وفيهم، لن تظلمني. قبضت اغلى حد عندي في الدنيا، لن تظلمني. متخيلين اخواتي الاذكار لوحدها، ان شاء الله نبقى نعمل فيها دوره اسمها فقه الاذكار. الاذكار لوحدها لو تدبرتيها حتى لو غير القران كمان، مش عايز اقول لك مدى قوه ايمانك هتزيد ازاي، وهكذا. تمام؟ اسالك، يبقى اوله ايه؟ اول الدعاء ايه؟ انكسار، مش سؤال. انا لسه ما سالتش ولا سالت. انا بقول له يا رب انا وضعي العبد عبد والرب رب، انا وضعي عبد وانت وضعك ايه؟ رب. الرب لما يقول اعمل اعمل كل فيكون خلاص انا عبد. يبقى اول الدعاء ايه؟ انكسار وتذلل. تاني حاجه، ها، ثناء على الله وسؤال من الله. اسال اللهم اني اسالك بكل اسم، بكل اسم. طب هو معنى ان انا بسال ربنا سبحانه وتعالى بكل اسمائه اللي عرفتها واللي ما عرفهاش، اللي ربنا انزلها في كتابه واللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم واللي عنده كمان استاثرت بيه في علم الغيب عندك، كل الاسماء دي بسالك بيها. يبقى معنى كده ان المسؤول عنه ده شيء ايه؟ عظيم، عظيم. ده انا بقعد دايما اقول لكم ايه؟ وظفوا الاسماء. يعني مثلا عايز ربنا يغفر لك، تملقي ربنا سبحانه وتعالى وتقربي اليه باسمه الغفور. عايزه ربنا يجيب لك حقك، تقربي اليه باسمه الديان، تقول له يا ديان هات لي حقي، يا ديان انت صاحب الدين وانت صاحب المظلمه، هات لي حقي من فلان، وهكذا. ماشي؟ عايزه ربنا يسترك، تقربي الى الله باسم الله 60. لكن هنا لا، هنا بتقولي له بكل اسم هو لك. ليه؟ يبقى معنى كده ان اللي هتطلبيه ده حاجه عظيمه جدا وكبيره جدا. خلاص كده؟ ايه بقى؟ ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي. هنا بقى دي ما علاقة القرآن بكشف الكرب؟ قال لك يزال الهم لما تنقلي همومك من هموم الدنيا إلى هموم الآخرة. الهم يتشال من الصدر إمتى؟ لما الدنيا ما تبقاش هي همك، إما الهم يبقى إيه؟ الآخرة. طب هو القرآن بكل اللي فيه يخلي هم فين؟ في الآخرة. يبقى معنى كده إن أنا لو القرآن ده شعرت بيه بكل آية بكل كلمة وتدبرته وفهمته ونزل على قلبي، إيه اللي هيحصل؟ هيلقي همومي من هم الدنيا لهم الإيه؟ يبقى معنى كده إن الهم هيتزال ولا لأ؟ هيتزال. هو ده العلاقة ما بين القرآن وما بين كشف الكرب. فيصبح القرآن سببا لإزالة الكرب عند تدبره. طيب إيه هو بقى التدبر؟ التدبر اكتبيها معايا واحفظيها وعلى إيه؟ على صدرك. التأمل لإصابة الحق. التدبر هو التأمل لإصابة الحق. يعني إيه التأمل لإصابة الحق؟ كون إن أنا أفهم الآيات دي مرحلة، إن أنا أفهم الآية دي مرحلة. طب المرحلة اللي بعدها بقى؟ لا، أنا تأملت وفهمت واستخرجت معاني. المرحلة اللي بعدها بقى إن أنا أصيب الحق. يعني إيه؟ يعني أعمل الحق اللي في الآية دي. زي مثلا لما مثلا آية أو مثل في سورة البقرة يقول لك إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. ده مثل، صح ولا لا؟ طيب دي آية تدبرتها؟ لا، أنا كده فهمتها بس إن هي مثل، وإن اللي ينفق الإنفاق ده بيبقى كذا وكذا وكذا. أين بقى التدبر اللي هو التأمل لإصابة الإيه؟ الحق. إيه هو بقى الحق؟ إن أنا أنفق وتكون عقدتي في الإنفاق إيه؟ الزيادة، إن ربنا سبحانه وتعالى هيضاعف لي إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. يبقى هو ده الحق، هو ده إصابة الحق. مثلا لما ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب سؤال، ادي ايه؟ ان التوكل بيخلي ربنا سبحانه وتعالى حسبك، يعني يكفيك ربنا، تمام كده، ويرزقه من حيث لا يحتسب. اين ده الفهم؟ التدبر هو التامل لاصابه الحق. اين الحق اللي انا عايز اصيبه؟ التوكل، ماشي. وايه كمان؟ ان طالما انت اتقيتي الله في موقف من مواقف، ابن فلانه المفروض اذيتك، انت تاذيها، بس مش هتاذيها اذيه عاديه شرعيه، ما في اذيه شرعيه اللي هي جزاء سيئه سيئه مثلها، لا مش هتاذيها الاذيه دي، هتاذيها اذيه ايه؟ مفتريه فيها اعتداء. هي اديتك كلمه انت تديها 10، هي قالت عنك كلمه غلط انت هتقولي عنها 10 كلمات غلط. هذه هذا الموقف فيه مفروض تحقيق التقوى. التقوى اللي هي ايه؟ اللي هي ان انا اقدم محب ربنا، ان انا اقول بالعدل او اصبر واصفح وايه واعفو. خلاص كده، هذا الصفح وهذا العفو خلاص يجي منين؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا وايه ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى انا متاكده وانا بعمل العمل ده ان ربنا سبحانه وتعالى هيرزقني خيرا مما اخذ مني، سواء كلمة أو فلوس أو نفس بدفعها أو عرض بتجاوز عنه أو كل ده بعمل إيه؟ أنا بتوكل على الله. ليه بتقي الله؟ ليه؟ عشان إيه؟ عشان يرزقني من حيث لا أحتسب. ده إصابة الحق. يبقى في فرق بين إن أنا أفهم الآية وإن أنا أسأل نفسي أين الحق في هذه الآية، وهكذا. تمام كده؟ عدم الالتفات مثلا لكيد الناس، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ هما زي بعض؟ لما تيجي انت تشوفي واحده، ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار؟ في ميزان، الميزان بيقول ان ده مش زي ده، اللي ماشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي ماشيه بدماغها وعماله تبتدع، اللي بتحرص ان هي تستتر من عيون الرجال غير اللي سايبه نفسها كله رايح واللي جاي يبص عليه. ليس هناك اي علاقه ما بين الاثنين. وما يستوي الاعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. كم ايه ربنا سبحانه وتعالى قالها لي في كتاب الله انه ما يستوي، وبالرغم من كده احنا برضه مصممين؟ طب ما الناس كلها عايشه، طب ما هي ربنا بيرزقها. يبقى انا كده انا كده تاملت الصوره بس اصبت الحق. لا اصابه الحق ان يبقى عندي عقيده انه ما يستوي. هل يستويان مثلا؟ لا لا ما يستويوش مثلا. وهكذا دي اصابه الحق. طيب لما تيجي لايه اليس الله بكاف عبده؟ بلى يا رب كاف. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. الله. طب هو ربنا مش مكفيكي؟ تقولي لا مكفيني بلى. طيب امال ليه بتتوكلي على غيره؟ طب امال ليه بتحزني جدا جدا جدا جدا من فلان اللي ما بيقولكيش كلمه حلوه لما بتعملي العمل الفلاني؟ يعني عملتي انت اكله لحماتك مثلا وما قالتلكيش تسلم ايدك يا حبيبه قلبي، فانت بتتقهري انها ما قالتلكيش تسلم ايدك وقالت لسلفتك تسلم ايدها، يبقى انت وحشه، يبقى انت ملبوزه. طيب اليس الله بكاف عبده؟ بلى بس كده باللسان. لكن هو لو فعلا كفيكي مش هتطلبي الاجر من حد، مش هتستني فلانه تقولك شكرا، مش هتستني فلانه بعد ما تحفظيها ولا سمعانها تقولك يا ده انت رائع ومفيش زيك اتنين في مصر، مش هتستنيها. يبقى اليس الله كافي عبده؟ لمين بقى تاتي الكفايه؟ لمن يعتقد في الله انه هو الكافي، ان ربنا هو اللي كفيني. لكن انت اصلا معتقده في الله لا ده فلانه لازم تكفيني بشكر، وفلانه لازم تكفيني بمعيه، وفلانه لازم تكفيني بحفظ، وفلانه لازم تكفيني بتوكل. طب امال اين بقى اليس الله الكافي العبد؟ يبقى انت هل انت كده اعتقدتي ان الله كافي؟ لا. فبالتالي الكفايه الربانيه على قد اعتقادك فيه ان هو ايه؟ كافي. زي كده بيقول لك اتنين اعضاء او مندوبين من مصنع احذيه. جت الشركه قالت لهم انتوا هتروحوا مكان في بلد يعني قريه هتسوقوا للمنتج ده. فالاثنين راحوا. الاثنين راحوا. واحد هما لقوا الدنيا ايه صحراء، والبلد اللي عايشين فيها الناس دول اللي هما رايحين يسوقوا للاحذيه ما بيلبسوش اصلا ايه؟ احذيه. واحد اتصل بالشركه وقال له ايه؟ قال لهم ابعتوا لي طياره حالا تاخدني، ده هنا مفيش سوق تمام؟ ومفيش حد بيلبس احذيه. والتاني اتصل بيهم وقال لهم ايه؟ ابعتوا لي شحنه فيها 100 حذاء. لان الناس هنا ما بتلبس احذيه. مش الاثنين كانوا في نفس الموقف؟ ايه اللي فرق؟ التفكير العقيده. انا بصيت لربنا ان هو كافي سيكفيني، وانا بصيت لربنا ان هو يكفيني بس المفروض فلانه تقول لي كذا، والمفروض ان انا يعمل لي كذا، والمفروض كذا وكذا. هيكفيكي على قد ايه؟ على قد نيتك، على قد اعتقادك. تعالي بقى نشوف نماذج في القران. احنا هنتدبر اهو نصيب الحق اهو، هنبدا نتدبر اهو نصيب الحق. حتى الان انا لسه ما بداتش في الدوره، ده كله تسخير. الدوره بتقول كيف نتدبر كتاب الله. من اول ان شاء الله بكره هنبدا ناخد نماذج للتدبر. نماذج للتدبر. احنا دلوقتي بنفتح بس، تمام كده؟ طيب تعالي بقى نشوف نماذج للكفايه في القران. اول حاجه كفايه الله لسيدنا موسى في سوره القصص يسرى. هاتوا القصص من الاول، الايه 7 هنمشي فيها شويه كده. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. انظري إلى كفاية الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى. سيدنا موسى طفل رضيع، هو ده عنده عقيدة لسه؟ ولكن الله كفى مين؟ كفى أمه. لان هي اللي عندها ايه؟ العقيده. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فان خفتي فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم. هي بقى لو عقيدتها ان ربنا مش كافي كانت هترميه في اليم؟ مش ممكن، مش ممكن طبعا. ده قالك ايه؟ وحي الهام وليس وحي سيدنا جبريل. يعني عارفه اللي هو ايه؟ يقذف في روعك. تمام يا اخوات، فاهمينها؟ طيب فأوحي إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. السبب العقلاني لما تخافي على ابنك ترميه في اليم ولا تاخديه في إيدك؟ آه طب إزاي يعني؟ ولكن هي اعتقدت في الله أنه هو إيه؟ الكافي، الكافي. ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك. إحنا إيه؟ هنرجعه لك تاني، وكمان مش كده، وهنزيدك من فضله وجعلوه من المرسلين. كفاية الله لأم موسى من الهم. هي هترميه في اليم، هيحصل عندها ايه؟ هم وحرقة اللي ابنها بعد عنها. فبشرها ليطمئن قلبها ويسكن روعها، فقال لها ايه؟ إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. ده قول الإمام السعدي. وكفايته لموسى حنن الله عليه امرأة فرعون فقالت قرة عين لي ولك. يبقى دي من كفاية ربنا لسيدنا موسى ولا لا؟ كفاء. ازاي؟ واحدة بتشوفه لأول مرة في حياتها، ما تقتلوه أنا مالي، لكن القلب ده بيد الله، بيد الملك. ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبها الحنان، أول ما شافته حبته. لذلك أنا بقولك دايما من تسخير الله ليكي إن أنت بس تشوفي حد يقولك إيه أنا بحبك جدا، ده من تسخير ربنا على فكرة، ومن تثبيته لك في مواقف معينة إنك تلاقي حد بيحبك، تلاقي حد واقف في ظهرك، تلاقي حد بيأذرك. ده مش من العباد، ده من مين؟ من الله. كفاية الله سبحانه وتعالى. فهو بيقول إيه؟ لا تقتلوه، اللي هي امرأة الفرعون قالت إيه؟ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قال لك بقى إيه؟ كلام جميل جدا. لا يشعرون بما جرى به القلم وبما مضى به القدر. الله أكبر. هم لا يشعرون بإيه يا رب؟ لا يشعرون بما جرى به القلم اللي ربنا كتبه في اللوح المحفوظ في التقدير الأزلي، وبما قضى به القدر. فإنهم لو شعروا لكان لهم وله شأن آخر. الله يا أخوات، يأتيكي كده اللطف بتاع ربنا إن فلان ما يحسش بيكي وإنت بتاعي مثلا، تبص تلاقي نفسك بتتمكني من حاجة معينة، وفلان اللي كان بيكذلك زي ما يكون عمي عليه. من أين يأتي ذلك وهم لا يشعرون؟ القرآن يا أخوات نعيم والله، والله نعيم، بس القلوب بس تصحى. بس كفاية الله لموسى. هننتقل بقى لسورة الشعراء عند ملاقاته لفرعون. هاتي بقى كده من سورة الشعراء. آية 12. قولي انت في المايك. آية 12. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فعلتك. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. انظري إلى كفاية الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى. في إيه بقى؟ هو دلوقتي رايح يقابل فرعون، فبيقول لربنا إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوه. أنا إزاي هرجع مصر تاني إزاي أصلا وأنا قتلت واحد وما ينفعش، تمام كده؟ ولهم علي ذنب، ها؟ فأخاف أن يقتلوه، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. هنا سيدنا موسى هو رايح يقابل فرعون، كيف كفاه الله؟ كيف ثبته؟ إن هو قال له إيه؟ كلا إن إيه؟ معكم، صح ولا لأ؟ ما تخافش. قال له إيه كلا؟ لأ، الكلام اللي أنت بتقوله ده مش صح، مش هيقتلوك ومش هيكذبوك، وحتى لو كذبوك أنا إيه؟ أنا معاك. تثبيت من الله سبحانه وتعالى. فلما راح يقابل فرعون، خلي بالك معايا في الكلمات عشان هنحتاجها كمان شوية. فلما راح يقابل فرعون، فرعون قال له إيه؟ ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. نربك، يعني لو أنت عايزة كده عنوان لسورة الشعراء تقولي من هو الرب سبحانه وتعالى. تعريف ربنا، كل تعريف ربنا جاي في سورة الشعراء. الرب غير الله، اسم الله الرب. من هو الرب؟ فرعون نفسه كان عارف يعني ايه رب، عشان كده قال له ايه؟ هو انا مش ربتك. المربي هو الذي يؤوي ويطعم ويشرب، ها، ويكسي ويشفي ويؤوي، كل ده من افعال مين؟ الرب. فهو قال له مش انا ربيتك، ودي كلها اصلا على الوجه الحقيقي افعال مين؟ الله سبحانه وتعالى. ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. انا كنت ضال، ما كنتش اعرف الحق. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي. لما فر من الكفر وفر من ارض الكفر، ربنا اداله ايه؟ وهب لي ايه؟ تمام كده. طيب بدا بعد كده فرعون يساله، قال له هو انا مش ربك؟ قال له لا، ده انا ربي ايه؟ حد تاني خالص. ده انا ربنا ده مش انت خالص، امال ده مين؟ بدا فرعون يعرف له ربنا. قال له ايه؟ رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. ثلاث ايات تعريف ربنا في كلام سيدنا موسى. ربكم ورب ابائكم الاولين، رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. ده تعريف ربنا سيدنا موسى. تعالي بقى بعد كده في اخر قصه سيدنا موسى، لما سيدنا موسى خلاص خد بني اسرائيل وحقق الوعد من الله سبحانه وتعالى ورايح يعدي بيهم البحر بقى. خد بني اسرائيل خلاص، مش هو اللي بيقول له ان ارسل معنا بني اسرائيل؟ طب خلاص هو خد بني اسرائيل وماشي بيهم ضد رغبه فرعون. ايه اللي حصل؟ يلا يا اسراء. فلما 61 الايه 61 يا اخويا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. هنا بقى تأتي عقيدة ربنا في كفاية الله له، صح ولا لا؟ هو اتربى من الأول، ربنا سبحانه وتعالى قال له كلا اذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فلما تراءى الجمعان أصحاب موسى بقى لما قابلوا بقى خلاص البحر وفرعون جاي وراهم بجنوده ومش عارفة إيه، قال لك بس إنا لإيه؟ لو أدركوه يا البحر هيلتهمنا يا فرعون هيموتونا هو وجنوده، طب نعمل إيه؟ سيدنا موسى قال كلا، نفس كلا اللي ربنا قالها له. كفاية ربنا ليه؟ لأن هو رباه. ألم يربك الله؟ ربك ولا لأ؟ رباني ولا لأ؟ طب كيف لا تؤمنين به أن هو المربي على الوجه الحقيقي؟ وكيف لا تؤمنين به أن هو الكافي؟ زي ما رب سيدنا موسى رباني وقال لي إن هو اللي رباني. فربنا لما قال لسيدنا موسى كلا، سيدنا موسى لما قابل قومه قال نفس الكلمة كلا. ربنا قال له إنا معكم، سيدنا موسى قال لهم إيه؟ إنا معي يا ربي. يبقى هو ده أخذ التأمل لإصابة الحق. هو إصابة الحق إيه؟ عقدتك في ربنا، أنا ربنا معاكي ولا تركك؟ بس ربنا يكفيكي ولا كفايته مش مكفياكي؟ هي دي. زي ما هو قال له إنا معكم، هو بقى بيقول لهم تطبيق عملي أهو كلا. بصوا اوعوا تقلقوا، أول اوعوا نقلق إزاي يعني؟ ما إحنا مش فاهمين يعني، ده البحر اهو وفرعون اهو ومعناش ولا عدد ولا اعداد وحنا ما يعلم بالله ربنا، طب ازاي يعني؟ كلا ان معي ربي سيهدين. شوفي بقى كفايه ربنا سبحانه وتعالى، هو كل دي عقيده لسه ما فيش تنفيذ. فين كفايه ربنا وانا مش شايفه فين؟ فايه؟ فاوحينا اليه، خلاص جاء الامر بقى بالكفايه، ان يضرب بعصاك البحر فانفلق بفاء السرعه. انا عايزاك تتخيلي المشهد، فكان كل فرق كالطود العظيم ناحيتين ميه، كل ناحيه ميه زي الجبل والميه ما بتقعش، واقفه والطريق يابس. والله العظيم لو اتخذنا الله كافيا لكفانا، والله لو اعتمدنا عليه بقلوبنا يكفينا. هي دي التامل لاصابه الحق. فانفرق، فكان كل فرق كالطود العظيم، ودول غرقوا ودول نجوا، أنجينا موسى ومن معه من المؤمنين. خلاص كفاية ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى. يبقى هو الأول اعتقد بما يراه من تربية الله له، هذا الاعتقاد نتج عنه فعل الله فيه. عشان كده بقولك على قدر كفايتك بالله أن تتخذيه كافيا على قدر ما يكفيك. أليس الله بكاف عبده؟ تبقى انت بتعملي عمل والناس حواليكي، انت مثلا تعبتي عيتي اي حاجه، طبعا ما هم الناس، انت رحمه نفسك، انت مش رحمه نفسك، الناس بتعمل والناس بتخلي، انت تفكري نفسك على طول أليس الله بكاف عبده؟ كمان اللي بعدها ويخوفونك بالذين من دوني، ده بيخوفوني من الناس، ده بيخوفوني من فلانه، انا لو عرفت ان انا مخطوبه هتحسبني وتنق عليا، ده بيخوفوني من فلانه انا لو شافتني وانا بشتغل هتقول وتقول وتقول. انا كنت مره بتناقش مع معلمتي الغاليه، فبقول لها على موضوع الكفايه وان انا يعني مثلا ممكن الشغل مش عارفه ايه والناس مش عارفه بتقول ايه والكلام ايه، قلت لي يعني يا دعاء كبار المشايخ اللي قاعدين ليل نهار يدعون في مساجد الحرم الم يكفيهم الله؟ اليس الله بكاف عبده؟ دي تبقى عقيدتك، انا ربنا كفيني، من صلت عليا من اذى فهو من نفسي بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، وبرضه عشان بيحبك وبرضه عشان كفيك، لانه لو سابك كده وتركك بدون ما يعاقبك بدون ما يكسرك بدون ما يذلك، ما انت هتطغي في الارض. وهكذا. وفي اخر الايات بيقول ايه؟ ان في ذلك لآية. هسألك سؤال، آية في ايه؟ آية لإيه؟ ها؟ يبقى فهمتوش اللي بقول؟ آية لكفاية الله لعبده يا خوات، آية لكفاية الله لعبده. أنا جبت لكم آية من سورة الزمر، أليس الله بكاف عبده؟ وبجيب لك على الكفاية نماذج من القرآن. إن في ذلك لآية، لآية على إيه يا رب؟ لآية على من توكل على الله أواه، لآية على من اكتفى بالله كافيا كفاه، آية وهكذا. تعالي نشوف نموذج تاني للكفاية. كفاية الله لسيدنا نوح في سورة القمر. الآية 9. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. تاني الآية إسراء علشان يركزوا معايا. صفحة كام يا 529 يا أخويا. يلا من الأول يا إسراء. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. انظري كيف كفى الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح. سيدنا نوح بنى سفينة في الصحراء لمجرد ان ربنا سبحانه وتعالى قال له واصنع الفلك. كيف يعني للعقل البشري ان يتحمل ان سفينة تتبني في الصحراء ولا في نهر ولا في بحر ولا في اي مطر ولا في اي حاجة تنبه ان السفينة دي هتعرف تمشي يعني. ولكن بوحي من الله صنع السفينة. قعدوا يتريقوا عليه ويقولوا انت مجنون و و و. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. هذا الدعاء من قلب مليء بالعقيدة ان الله كافيه. انا اعتقد تمام الاعتقاد دعيت ربنا بقلبي بصدق هيكفيني. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ونصره فنصره الله او فئات النصر. لا على طول امر مباشر فانتصر يا نوح. شوفي بقى كيف كفى الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح بكم بقى فعل. عدي معايا. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر مطر سيول وايه كمان وفجرنا الارض عيونا وكمان فيضانات. طب ده اصلا مفيش بحار. ده الفيضان ده بيحصل لما يبقى فيه بحر. لا ما هو عيون بقى. عيون عماله تتفجر من الارض. فالتقى الماء على أمر قد قدر. مية من فوق ومية من تحت. إيه ده؟ ما هذا؟ كل ده بدعوة؟ كل ده بدعوة. ليه؟ أصل أعتقد أن ربنا كافيه. هي دي بدعوة. وحملناه على ذات ألواح ودسر. السفينة اللي معمولة بالمسامير والخشب حملناه عليها. تجري بإيه؟ الله يا خوي على الكلمة دي. تجري على عين من الله. عارفه لما اقول لك ايه؟ على عيني. شوفي الكرم. واصنع الفلك باعيون. لا الثانيه اللي هي ولتصنع على عيني. دي لما اتقالت لسيدنا موسى. لكن هنا بقى ايه؟ وفي واصطنعتك لنفسي. لكن هنا ايه؟ تجري باعيننا. بايه؟ برعايتنا. بكفايتنا. خلوا بالكم يا اخواتي من الكلمات والله العظيم تهز. تجري باعيننا ليه؟ جزاء لمن كان كفر. في سوره هود وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي. شوفي بكلمه الارض تشرب ميتها والميه في السماء تنكف عن النزول خلاص. وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجدي. خلاص انتهى، اتى امر الله، خلاص فلا تستعجلوا. خلاص تذكري كده، هو انا لو اكتفيت بربي كافي كده هيكفيني كده؟ اقسم بالله هيكفيكي كده، بس حققي انت بس ان تتخذيه كافيا. اليس الله بكاف عبدا؟ امال احنا فين يا اخوات الكلام ده؟ عشان كده بقول لك التدبر هو تامل، التامل لاصابه الحق. اين نحن بقى؟ فين بقى لما بيبقى عندي عمليه حد من عيالي رايح يعملها، ولا لما عيل بيبقى في الدرس، ولا لما بيبقى مش عارفه مين اتفصل من شغله ومفيش فلوس، ولا مش عارفه، ولا مثلا واحد ساب شغل الخمر وقعد هنا يلاقي يدور على شغل، طب ازاي؟ طب يرجع شغله تاني؟ انت لم تتخذ الله كافيا اصلا حتى يكفيكي. كثرة التعلقات، وتيجي مثلا الاخت تقول لك الاسباب الاسباب الاسباب، ناخد بالاسباب، ناخد، اتركي الاسباب بالله عليك، اتركي الاسباب. احنا كده كده اصلا متاكله من الاسباب، وانا اللي هاجي اقنعك ان انت تاخدي من الاسباب؟ ده احنا بناخد بالاسباب في ابسط الاشياء اللي اصلا مش محتاجه اسباب ولا تعلق. فانا اللي هاجي اقنعك ان انت لازم تاخدي من الاسباب؟ اتركي الاسباب، لان احنا كده كده اصلا طارقين باب الاسباب، واتركي باب رب الاسباب سبحانه وتعالى. هي دي. وقيل بعدا للقوم الظالمين، تجري بأعيننا، قال لك ايه؟ تجري برعاية من الله وحفظ منه لها عند الغرق، ونظر ورعاية منه تعالى، وهو نعم الحافظ الوكيل. انظري كيف كفى الله سيدنا يوسف عليه السلام. وحب جدا اقرأ لكم الجزء ده من كلام من الإمام الجوزي، وكنت قرأتها في الحلقات الصباحية، عن قول الله سبحانه وتعالى، يعني حتى لو الأذان أذن يا أخوات هكمل الجزء ده بعد الأذان إن شاء الله. نكمل بس إيه الآية دي في سورة يوسف، آية رقم 21 في سورة يوسف. أيوة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب هذه الآية أتت بعد انتهاء قصة سيدنا يوسف مع أخواته، وخلاص بقى هو دخل القصر خلاص، وهيبدأ إيه يكبر ويبلغ أشده ووو. فربنا سبحانه وتعالى هنا هنا يقول والله غالب على أمره. عايز أقرأ لك كيف الله غلب على أمره. غلب على أمره هو سبحانه وتعالى، أي أن أمره غالب على كل شيء. يعني أنت بمعنى أصح، لما تحزني؟ لما تحملي الهم؟ لما يأخذ الكرب منك هذه المآخذ؟ والله سبحانه وتعالى غالب بأمره، غالب. فيقول الإمام الجوزي الله غالب على أمره، خلي بالك وركزي معايا، حيث أمر يعقوب يوسف وأن لا يقص رؤياه على إخوته فعلموا بها. سيدنا يعقوب قال ليوسف إيه؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. خلاص، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، اوعى تقص الكلام. نكمل بعد الأذان إن شاء الله زي ما أنتوا أخذت. الله غالب على أمره، حيث أمر يعقوب يوسف ألا يقص رؤياه على إخوته فعلموا بها. صوت يا جماعة لو سمحت. ثم أراد يعقوب ألا يكيدوه فكادوه. سيدنا يعقوب كان نفسه إن إخواته إيه؟ ما يكيدوهوش. هل ما كادولوش؟ كادوه. يبقى غالب على أمري ولا لا يا أخواتي؟ وده سيدنا يعقوب نبي. ثم أراد إخوة يوسف قتله فلم يقدر لهم قتله. كان نفسهم يموتوه، قدر لهم لم يقدر لهم. ثم أرادوا أن يلتقطه بعض السيارة فيندرس أمره، يعني أمره ينتهي، فعلى أمره. ثم باعوه ليكون مملوكا فغلب أمره حتى صار ملك. صار إيه؟ ملك، صح ولا لا؟ طيب، وأرادوا أن يعطفوا أباهم فأباهم. يعني إيه؟ يعني عايزين يعطفوا أبوهم عليهم وياخدوا الشفقة فأباهم يعني إيه؟ رفض هذا التعطيف. وأرادوا أن يعطفوا أباهم فأباهم. ثم أرادوا أن يغروا يعقوب بالبكاء والدم الذي ألقوه على القميص فلم يخف عليه صنيعه. قال لهم إيه؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا. يبقى عارف ولا لأ؟ عارف. يعني خلي بالك الكلام اللي أنا بقوله ده إيه؟ كل الإرادات اللي في السورة حصل إيه؟ عكسها. سواء من يعقوب، سواء من إخوة يوسف، سواء من كلها عكسها. غالب على أمر. جزاك الله خير. فلم يخف عليه. ثم أرادوا أن يكونوا من بعده قوما صالحين. قالوا إيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني أول ما إيه؟ ما هيحصل المراد ونموته هنتوب على طول ونستغفر. هم ساعتها أرادوا أن يكونوا من بعده قوما صالحين فنسوا ذنبهم إلى أن أقروا به بعد سنين فقالوا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. يبقى هل هم تابوا على طول أول ما رموه في الجب؟ لا. يبقى ده إرادة على عكس الإرادة ولا لا؟ على عكسها. ثم أرادوا أن يمحوا محبته من قلب أبيه فازدادت محبته. ثم أرادت زليخة أن يلقى عليه التهم بقولها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فغلب أمره حتى شهد شاهد من أهلها. وأراد يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي فنسي الساقي حتى لبث في السجن بضع سنين. كل هذه الإرادات البشرية التي يأتي عكسها من الله الذي غالب على أمره، ألا تعلمك إن مهما تكون إرادتك امتثل لإرادة الملك؟ فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.